تفسير الآية 120 من سورة النساء، يقول تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أي هذا مزيد من التحذير والتأكيد على عدم اتخاذ الشيطان وليا من دون الله تعالى أبدا، ومزيد من البيان لسبب ذلك التحذير والخسران المبين لمن يتبعه. أي الشيطان يعطي أتباعه وعودا وعهودا والتزامات زائفة كاذبة لا تنفذ لهم، ويعدهم من خلال تفكيرهم الشري بعقولهم بأماني وآمال وأحلام وهمية خادعة ليست حقيقية ولا تعطى لهم، تمنعهم من اتباع أخلاق الإسلام، بحيث يستمرون معه في ضلالهم تائهين دوما فيه، مثل تمنيتهم بأنه لا بعث بعد الموت ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، فليفعلوا ما شاءوا من شرور سيسعدون بفعلها رغم أنها سعادة وهمية سطحية قشرية مؤقتة سريعة الزوال يعقبها مرارات وتعاسات دائمات يثبتها واقع الحياة، أو أنهم سيغفر لهم برحمة الله مهما فعلوا منها، أو لو أرادوا توبة فليؤجلوها فالعمر طويل، وما شابه هذا من وعود وأمنيات كاذبة. قوله تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي والحال والواقع أنه ما يعدهم الشيطان إلا خداعا ووهما وليس حقيقيا بكل تأكيد، حيث لا صحة له ولا دليل عليه، إذ هو يعدهم ويمنيهم بأمور خادعة ظاهرها يغريهم بالنفع وباطنها يهلكهم الضرر في دنياهم وأخراهم.